اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بألف خير وانتم تسمعوا في حلقة جديدة من قسرة. هذه مدة طويلة ما درناش قسرة، هذه مدة طويلة غايبة عليكم لأنه كنا نجهز لكم أشياء جميلة وكنت أخذت عطلة يعني كشوية بريك، شوية نريح فيها شوية I get inspired باش نعود نرجع باش نشحن كامل طاقتي ونجي نمد لكم غير الطاقة الإيجابية ومواضيع الشيقة والجميلة اللي تخلينا نفتحوا أفاق جديدة وتخلينا نفتحوا مخنا ونركزوا ونتأملوا ونتدبروا في هذا الكون الجميل وفي هذه الأشياء اللي دايرة بينا. حبيت نقول لكم باللي لا سيزون جديدة، موسم جديد إن شاء الله من قسرة، رح نستقبلوا فيه مواضيع مختلفة، مواضيع جميلة، مواضيع تناسبكم. رح نحكيوا على العلاقات، رح نحكيوا على البيزنس، رح نحكيوا على التربية، رح نحكيوا على البلانيفيكيشن، يعني stay tuned، يعني قعدوا معانا وكونوا أوفياء دايما كما كنتوا. توحشتكم، احكولي شحال توحشتوني لأنه أنا اشتقت لكم بزاف بزاف بزاف. رح نجرب في هذا الموسم الجديد لأنه لحقوني بزاف رسائل، أميرة نقصي الفرنسية، نحبين نسمعوا، كاين ناس من ليبيا، كاين ناس من تونس، من المغرب، هما يفهموا علينا، يفهموا على لهجتنا الجزائرية، لكن كاين ناس عراقيين، كاين من مصر اللي قالوا لي أميرة سي احكي، يعني جربي احكي معانا بلهجة بيضاء، وراح نجرب اني نتقرب اكثر من اللهجة البيضاء. يعني وش ندير؟ اني نحي الكلمات الفرنسية من اللهجة تاعنا فقط ونكمل نهدر معاكم بنفس الانرجي ونفس الشخص اللي راه يحكي معاكم، بس نجربوا فقط انه اللهجة تاعنا نرجعوها بيضاء شوية باش الناس تفهمنا اكثر واكثر. موضوع اليوم كما قريتوا في العنوان اللي هو موضوع مهم جدا، وهو اللي خلينا يا اما نطلعوا لفوق يا اما ننزلوا لتحت، يا اما ننجحوا في حياتنا يا اما نسقطوا في حياتنا ونفشلوا فيها، ولا يا اما نمشي في مسار جميل جدا ومسار رائع ونكونوا عندنا دعم جميل، ولا نمشيو في مسار ونقعدوا نطيحوا ونعودوا نوقفوا ونعودوا نطيحوا، لانه اختيارنا يكون خطأ. اللي هو اختر محيطك جيدا، choose your surrounding well. يقول لي كاين مثل بالجزائر يقول لي قولي مع من راك نقول لك شكون انت، اللي هي باختصار يقول انه قل لي مع من انت انسان، مع من تصاحب، شكون اصحابك، شكون الناس اللي دايما معاك، نقول لك شكون انت. وهذه احنا بزاف خطأناها وكذبناها في سن مراهقتنا، ولا في سن يعني حتى في سن العمل، ولا السن اللي خلاص النضج كما نقوله، هكاك وكذبنا هذا المثل. واحيانا تكون كاين امثال صحيحه، لانه الناس اللي قالوها كانوا ناس وايز حكماء وجربوا في الحياه وقالوا وخرجوا بمغزى انه هذا الشيء يطبق وهذا الشيء صحيح منه 100%. وأنا عن تجربة أنا إنسانة يعني رأسي بزاف خشين، غليظ، رأسي يابس كما نقولوا احنا، رأسي يابس. وهذا الشيء خلاني أني ما نسمعش يسموهم الأشياء اللي ولا الرسائل اللي الكون يعطيهم لنا، ولا الرسائل اللي نشوفوهم من أشخاص وإحنا نكذبوهم من شدة حبنا لهذا الشخص أنه يبقى في حياتنا، ومن شدة حبنا أنه هذا الشخص هو الشخص المناسب، سواء في علاقة حب أو علاقة صداقة أو علاقة عمل أو أي علاقة كانت، نتمسكوا فيها بكل جذورنا وبكل أحاسيسنا، حتى ولو شفنا هكا ديسين ولا كما نقولوا احنا بالعربية، وإذا شفنا إشارات هذا الشيء بلي هذا خطأ، ولا الإنسان موش إنسان مناسب، ولا هذا إنسان استغلالي، ولا هذا إنسان كذاب، ولا هذا إنسان راه يضيع في وقتي، ولا هذا إنسان راه يكذب فيا، ولا هذا إنسان راه يرشدني إلى طريق مش طريقي ومش أهدافي ومش أخلاقي، فهمتوني؟ وإحنا نكون نتبعوا في ذاك الشخص لأنه من حبنا وتكذيبنا. شوفوا الإنسان بطبع ذاته لما يحب شخص رح يكذب بزاف إشارات، رح يكذب نفسه من أجل هذا الشخص، رح يكذب نفسه من أجل هذا الإنسان، لأنه رح حاب هذا الإنسان يبقى له في حياته، ومش متقبل أي فكرة أنه هذا الإنسان ما يناسبوش، سخته يعني خصيصا إذا كان هذا شخص حبيب أو كان صديق جد جد جد جد قربناه إلى حياتنا. والله يعني صدقوني إنه الإنسان مخير، الإنسان مخير، نحن مخيرون مع من نتقبلوا أنه يكون في حياتنا، مع من نتقبلوا أنه نشاركوه أسرارنا، ومع من نتقبلوا أنه نشاركوه أخبارنا الجميلة. لأنه بزاف ناس نحن في ظننا أنهم يحبوا لنا الخير ويفرحوا لنا الإنجازاتنا، لكن هو خطأ أنهم ما يفرحوش، وأنهم ناس غيورة وناس حسادة في حياتنا. لهذا الإنسان لازم أنه يعادل التوازن في جسمه وفي أحاسيسه. هدرنا في مواضيع اللي قبل في الموسم الأول تاع قسرة، حكينا على مواضيع بزاف في خصوص هذا الموضوع. هدرنا بزاف على العلاقات وعلى الباوندريز، وقاع الناس اللي مازال ما شافتش ولا ما سمعتش وجديدة معانا في قسرة، تروح تسمع الحلقات مكتوب العناوين في أخبار الآن في الموقع، وروحوا اسمعوا الحلقات اللي درناهم لأنه مهمة جدا. راح نسيو أنه نطرقوا لها في الحلقات اللي جاية، لكن حلقة اليوم اللي هي الموضوع تاع اليوم اللي هو أختر محيطك جيدا، راح ندخلكم في واحد القوسين علاش أنه الإنسان لازم يوازن أحاسيسه، لازم يسأل نفسه أسئلة رغما عنه، رغما عنك لازم تسأل أسئلة لنفسك. ما تقولش أنه أوكي هذا إنسان يحبني، وانت ما تقصيش روحك علاش الإنسان يحبني، لأنه الحب عنده درجات. إذا هذا الإنسان يحبني على جل شكلي، ولا هذا الإنسان يحبني على جل منصبي، ولا هذا إنسان يحبني على جل مالي، ولا هذا إنسان يحبني على جل القدرات اللي عندي، ولا المصالح، ولا لازم نعرف، ولا على لأني إنسان طيب، ولا لأني إنسان خدوم، ولا لأنه يحبني لأنه أنا هذا. شوفوا خصيصا خصيصا خصيصا العلاقات اللي تبنى بعد سن يعني نقولوا 20 سنة 21 سنة، العلاقات ما قبل هذا الشيء تكون علاقات ما إذا كانت خايبة ما حشت أذينا بزاف، لأنها سطحية ولا عميقة ما حشت أذينا بزاف. علاش؟ لأنه أنا في سن نقدروا نتقبلوا فيه ونقدروا نجوزوا الحاجة واحدة أخرى. بصح كي نكبروا شوية ونقولوا في سن الاستقرار، نقدروا نقولوا هو سن الاستقرار اللي يكون ما بين 25 سنة 26 سنة، يعني حتى لسن 30 نكونوا في مرحلة الاستقرار، يعني ما دبينا أنه يكون عندنا نفس الأشخاص في حياتنا، ما نكونوش واجدين أنه نتعرفوا على أشخاص ونبدأوا من الصفر، تعملونك المفضل وما هو الأشياء اللي تحبها في حياتك، وما هي اهتماماتك، وما هي الأشياء اللي تكرهها. خلاص نكونوا تعبنا وكرهنا من هذا العلاقة الجديدة، تما نكونوا نحوسوا على الاستقرار، نحوسوا على مجموعة أشخاص ولا مجموعة أصدقاء نفسها اللي نكونوا معاهم، صديقة أو اثنين يكفوك، يعني حتى الخرجات تاعنا تختلف، حتى يعني نقولوا نكونوا ناس مستقرين أكثر. فهمتوا عليا؟ ماشي كيما واحد يكون في سن المراهقة ولا يكون في سن وش يسموه يعني سن هذا 17 18 19 20، المهم قبل 25 حتى، يعني كاين اللي يفوتوا 25 يقعدوا في نفس السن وعندهم الخاطر انهم يتعرفوا على ناس ويتقبلوا ناس جدد في حياتهم، ويعني قليل جدا هذه النسبة الأشخاص. قلت لكم في هذا الشيء لازم الإنسان يسأل أسئلة، 5 أسئلة واضحة جدا. لماذا هذا الشخص يحبني؟ ولماذا أنا أحب هذا الشخص؟ ثاني سؤالين. هذا الشخص هل آذاني من قبل؟ ونشوف ونسي أني نجرب كي نقول خبر جميل لهذا الشخص، نشوف البودي لانجويج تاعه، نشوف يعني كيفاش لا رياكسيون ديالو، هاو هي رياكت تو ماي هابي مومنتس، ولا الحاجة زعما باغ اكزومبل يعطيكم مثال، انسان زعما تزوج ولا تخطبتي ولا وتقولي هذا الخبر لوحده من صديقاتك، وتشوفي لا رياكسيون تاعها، تشوفي البودي لانجويج تاعها كيفاش، تشوفيها اسك هي هيدا هذه الفرحه فيك يعني مزيفه، ام هذه فرحه من القلب، وشوفوا كلش يظهر من الاعين. لهذو يقول لك ناس اي كونتاكت مهم جدا، لانه من العينين نقدروا نعرفوا الاشخاص نيتهم، يعني نقدروا مش نعرفوا 100% ما نعرفوش 100%، لكن نقدروا نعرفوا من المواقف في حياتنا كي صراونا مواقف خايبه، مواقف مؤسفه في حياتنا، ولا صرا لنا مصيبه، ولا تما نعرفوا الاشخاص. اذا انسان مازال ما صارلكش معه موقف، ما تحكمش وتقول هذا صديقي العزيز، وهذه غلطة درناها ومازلنا نديرو فيها، انه انسان قولوا he's my best friend she's my best friend ايتو، وحنا مازال ما صراش موقف مهم في الحياة باش يثبت لنا هذا انسان صاحب موقف ام لا. أنا نحكي لكم على أنا يعني شخصياً أنا نكذب الإشارات، نكذب بزاف الإشارات، نكذب حتى أصدم بالواقع، نتهرب من الواقع حتى أصدم به، نمد للإنسان 100 عذر، 100 عذر، نقول لا بني ماشي بنيتو، لا لا لا لا, لا ما نصدقش. وحتى ونشوف دي بخوف، يعني نشوف أشياء دلائل مهمة هكا في وجهي ونقعد نقول لا، يعني يقعد دايما عندي احتمال داخلي أنه هذا حلم ولا لا لا ولا مفبركة ولا، يعني نكذب حتى نصدم، أصدم هكا وتصرالي صدمة ونقفل على روحي ونولي مش مليحة وتصرالي. وعندي بزاف ناس كما أنا، وكاين ناس لا، كاين ناس يسمعوا الإشارات ويتبعوا وعلى بالهم إنسان اللي ما يحب لهمش الخير، وهادو ما نستعرف بيهم. وأي يعني تصفيقة حارة ليكم، لأنكم ناس اللي أراكم على حق وراكم صح. وشوفوا عادي جدا، تاني كاين حاجة لازم نفرقوا بين إنسان شخص ما يناسبناش وشخص حقود. شخص اللي ما يناسبكش يقدر يكون هو إنسان مليح وانت إنسان مليح، هو إنسان عنده أهداف وانت عندك أهداف، أنتوا ما مش جود ماتش لبعضاكم، يعني أنتوا ما تتولموش مع بعض، بصح هو مع أشخاص آخرين يكون جيد وانت مع أشخاص آخرين يكون جيد. ما كانش يعني ما لازمش يكون كاين في قصة لازم يكون إنسان سيء وإنسان جيد، يقدر يكونوا بين زوج سيئين، يقدر يكونوا بين زوج جيدين، بصح ما يناسبوش بعضهم البعض. فهمتوش حبيت نقولكم؟ لأنه إحنا دايما يروى لنا أنه كاين إنسان bad side of the story and a good side of the story، كاين جانب جميل وكاين جانب خايب، جانب مش شباب، لا لا، كاين إنسان جميل وإنسان جميل، وبينزوج عندهم أخلاقهم، بينزوج جميلين وبالتعامل، صح هما مع بعض ما يتناسبوش، ما لازمش يقعدوا مع بعضهم، هذا ما كان. لهذا لازم واحد يخير محيطه جيدا. كيفاش يخير محيطه؟ يشوف، يجرب، يخلي انه المواقف هي اللي تحكم، المواقف هي اللي تخلي الانسان يشوف هذا انسان يناسبه في حياته او لا، عنده نفس المبادئ، سخته المبادئ، خصيصا المبادئ ثم المبادئ. ما نقدروش نكونوا اصدقاء ما عندهمش نفس مبادئنا، هذه خطوة وهذه نقطة مهمة وسطروا عليها 100 سطر، لأنه ناس دايرين في بالهم أنه نقدر نكون أنا صديق وعندي نفس الاهتمامات ونفس كل شيء، بصح المبادئ مش كيف لا، هي المبادئ أول حاجة. إذا أنا عندي نفس نعطيكم مبدأ صغير جدا، إذا أنا عندي مبدأ أني ما نأذيش الناس، هذا مبدأ، ما نأذيش الناس مهما كلفني الأمر، كلفني الأمر أني نخسر ملايير على أني نأذي إنسان، ما نأذيش إنسان باش نخسر باش نربح ملايير. ويجيك واحد اخر يقول لك لا لا عادي نورمال، بنادم واحد فقط ومن بعد ضر غير واحد، ما حاش ضر 10، هذا نقول له لا لا، هذا ريد فلاج، باي، انت ما تناسبنيش في حياتي. مادام اديت انسان باش تربح، انت ما تقدر تاديني غدوه باش تنجح. فهمتوني؟ انا هدول الاشياء اللي دوكا خلاص خط احمر، انسان ما عندوش مبادئي مستحيل، ومن سابع المستحيلات انه يكون في my close friends، يعني يكون في قائمة الأشخاص المهمين في حياتي ومقربين. يقدر يكون هكا من بعيد، صحة، لكن مش مستحيل، ومن عشر ومئات المستحيلات أنه يكون مقرب إلي. هذه تعلمتها وطبقتها. كاين فرق بين أني نتعلم حاجة وأني نطبق حاجة، كاين فرق بين أني نعرف حاجة وندير بيها، كاين خطات نعرفوا أشياء زي ما احنا في الدين تاعنا نعرفوا بلي دي حرام ودي حلال، بصح اخترت يعني الايمان يكون ضعيف انه نديره، لا لا، بصح اني نعرف بصح اني نطبق مش كيف معرفه حاجه وتطبيق حاجه مش كيف ايه نعرف ايه على بالي ايه على بالي، بصح اكتطبق وش على بالك به، اكتطبق الاشياء اللي تعرفهم ماكش تطبق فيهم، لانه وشنو خلوها في العقل الباطن بصح نستعملوهاش، نخلوها على بالنا بها، راهي في العقل الباطن، على بالي وي معلومه جدا، انا نعرف هذه المعلومه لكني لست اعمل بها، لم اطبقها في حياتي. لهذا يجب علينا ان نطبق المعلومات التي لدينا والمعرفه التي لدينا، وهذه الامور كلها نطبقوها. شحال من واحد فينا يسمع كلام ولا يكون يدور في السوشيال ميديا ويخرج له فيديو تاع تنمية بشرية ويعجبه ويكليك عليه يدير سيف ويدير له جام ويدير له لايك ويعاودي هي شيرت اون هي ستوري ويبارطاجيه عنده، ولكن هكا يخليه في العقل الباطن ما يطبقوش. شحال من واحد فينا، كلنا درناها ولو مرة في حياتنا بصح ما نطبقوش. هذا هو مشكل تاعنا، مشكلتنا أننا لا نطبق. المجتمع العربي داروا دراسات عن المجتمع العربي والمجتمع الغربي، المجتمع الغربي يطبق كل معرفة يعرفها، ونحن المجتمع العربي نعرف ولا نطبق. كي تجعل الإنسان تقول على بالك يقول لك إيه على بالي نعرف، أنت تطبقها لست أطبقها. وهذا عيب كبير علينا كأمة عربية مثقفة، عندنا ثقافات مختلفة وعندنا معرفة كبيرة جدا بالأشياء اللي دايرة بينا لكن ما نطبقوش. وعودتها لكم يتن خطرة، تطبيق والمعرفة شيئان مختلفان. أني نعرف حاجة وأني نطبقها، كي تلحق أنك تطبق خلاص you are safe، أنت بأمان وروح والدنيا راي بخير. لكن أنت تعرف وما تطبقش كاين خلل. لازم نسمعوا للإشارات اللي يطلقها الجسم تاعنا، نسمعوا الإشارات اللي احنا نحبكم. احيانا شحال من انسان قبل ما يرقد يعاود يجوز السيناريو تاع نهارو كيفاش جاز، ويبدا يقول يا ريتني قلت هكا وما قلتش هكا، يا ريتني طبقت هذه الحاجه هكا وما درتش هكا، يا ريتني لبست هكا وما لبستش هكا، يا ريتني درت هذه وما درتش هذه. علاش؟ لانه نفعل بدون ان ندرك، نديروا فعل بصح ما نخدمولوش وما نخمولوش، نقولوا كلمة. وشوفوا مهم جدا الكلمة، احنا الكلمة ما نعطولهاش قيمتها. قال قلت برك، مش قلت برك، كلمة، الكلمة مهمة جدا، الكلمة. القرآن كلمة، القرآن كلمات، كلام الله. الكلمة مهمة، عندها وزن كبير كبير جدا. الكلمة احيانا تكون اكثر من القول، من الفعل عفوا، القول يكون أكثر من الفعل. وأحيانا الناس تشد الكلمة أكثر من أنها تشد الفعل، مش أحيانا يعني في معظم الأحيان. الكلمة عندها قوة كبيرة، لا تستهينوا بها، لا تستهينوا بكلمة. قلت له برك، ما كنت يعني قلت له ما قصديش. قبل ما ننطق كلمة من فمي لازم ندورها في لساني 100 مرة ونشوف على نطبقها على نفسي، نقولها لروحي إذا نقالت لي كيفاش حتكون ردة فعلي. إذا شتها باللي ماشي مليحة ما نقولهاش، إذا شت باللي حيكون فيها ضرر ما نقولهاش. إحنا ما نفكروش، نهضروا باش نهضروا، نفعلوا باش نفعلوا. يعني رانا في خطر، بالك احنا على انفسنا خطر، ما بالكم المحيط اللي داير بينا. والله لو كان انه نسالوا الاسئله المناسبه راح نلقاو اجابات مناسبه، لكن احنا رانا مسوده. شتو مسوده؟ احنا مسوده، المسوده اللي تخربشوا فيها. احنا كان عندنا في نقراو في الابتدائي عندنا اجبد المسوده خربش فيها واعطينا الورقه الصحيحه تسلم الى الاستاذ، هكذا احنا مسوده. ولينا في الحياه هذه مسوده، بزاف ناس مسوده يخربشوا في حياتهم، يعيدوا يمسحوا بالفاصر ومش منظم، يعني تشوف حياته خربه خربه خربه هكا مخربه، تخربيش من افعال، من كلمات قالها باش بالقصد، اشياء خلاته يخسر اشياء، ناس دايرة في حياته مش مناسبة لازم ينحيها من ذلك المحيز، يديرها في هذا الحيز، خلوطة خربشات شخبطة. الإنسان لازم هذاك المسودة تكون داخل عقله فقط، ما تكونش في حياته. المسودة من قد نخلوها في حياتنا الشخصية، لكن في الحياة العامة اللي تظهر للناس لازم تكون صورة واضحة. وهذا المفهوم الخاطئ اللي أنا نشوفه فيه تشجيع للناس أنها تكون رح نقوله في غابة. لو كان نكمله بهذا المنوال انه اقعد كيما تحب، كول كيما تحب، اهدر كيما تحب، اتس مي، اي دونت كير، اي دونت كير، هذه اي دونت كير راح تدينا في الحيط. يو شود كير، يو شود كير، هذا اي دونت كير، هو كم تو ماي لايف تو هو ليف، اي دونت كير، يو ار ذا لوزر. هذه الاشياء راح تدينا في 60 دهيه كما يقول المصري، لازم نوقفوها. الماني كما يقولوا لها، نسينا قال كلمه بالعربيه، شوفوا الحدود مهمة جدا. حتى الله سبحانه وتعالى حط لنا حدود، هذه حدود الله ولا تقربوها. وكاين حدود في التعامل مع الناس، وكاين حدود التعامل مع الأطفال، وكاين حدود مع التعامل مع الكبار. ومش this is me واللي عجبه ما عجبه واللي ما عجبوش يروح، لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ. هذا محبين نكون ناس همجية، حيوانات، ناس ما على بالش راه يدير، ما كنتش تشوفوا واش راه داير بينا، ما كنتش تشوفوا تشجيع الأشياء الغلط في المجتمعات، هذا خطأ. لازم الصغير يحترم والكبير يحترم، ونعطف على الحيوانات، نرحم من في الأرض يرحمنا من في السماء. لازم نقولوا ستوب لكل حاجة غلطة، لازم ما نشجعوش الأشياء الغلطة. ربي ميزنا بالعقل، الإنسان ضعيف جدا لكن العقل تاعه قوي جدا، وش يقدر يدير العقل الإنسان كبير جدا. لكن احنا من we don't practice، احنا من براكتيسيوش، من طبقوش، ومن عملوش بوش عدنا. عدنا نعمة كبيرة اللي هي العقل، ميزنا الله بالعقل باش نتدبروا باش نصحوا المفاهيم باش نبحثوا في الحياة باش نعرفوا نسيروا في الحياة باش نوزنوا أمورنا نوزنوا كلامنا، لكن هاد العقل حطيناه دكوتي حطيناه في جنب ورانا نتصرفوا بعشوائية في حياتنا، وهذا شيء خطأ جدا جدا جدا. وهذا الشيء خطأ، كل إنسان عنده إنسان يناسبه، كل إنسان عنده مكان يناسبه، كل إنسان ربي خلقه مميز ومختلف على إنسان آخر، ولازم نكونوا محيطين بناس تشبهنا من حيث المبادئ حتى نروحوا بعيد معهم، يعني حتى نفونسيو في حياتنا ونتقدموا في حياتنا وننجحوا في حياتنا. بس لو كان نكون أنا في المكان اللي غير مناسب لي لن أتميز ولن أنجح في حياتي. كأنه تأخذ وردة تغرسها في الرمل مش راح تنبت، لازمها محيط تاعها. نفس الشيء مع الإنسان، نفس الشيء مع الإنسان. ما تستهزوش بهذا الشيء وما تستهزوش بأنه it's okay just a friend no. هذاك الإنسان اللي في حياتك يا راح يطبعك باش تنجح يا راح يحبطك باش تفشل. خموا فيها مليح هذا الكلام، خموا فيه وزنه مليح. أنا ما نطيلش معكم الكلام، قلت تهلاو في روحكم. صراحة الحلقة تاع اليوم تكون فادتكم، تكون هكا فتحت لكم هكا مجال شوية للتعمق فيها باش تبحثوا فيها باش تشوفوا وتتراجعوا أموركم، تراجعوا أنفسكم وراجعوا أنفسكم دائما. مهم جدا أنكم تراجعوا أنفسكم، تراجعوا لليست دامي تاعكم، تراجعوا قائمة الأصدقاء، قائمة الأعمال، قائمة كل قائمة لازم تحكموها تنفضوا عليها الغبرة وتبداو تراجعوا مراجعة مطالعة. خلي نشوف خلي هادي. ونقطة مهمة جدا أنه ما لازمش أنا إنسان نشوف بلي إنسان ما ولاش يناسبني ونقعد معاه بحجة أنه ما جياش. لا، كاين نهايات في العلاقات، عادي جدا أنه إنسان هو طيب جدا وانت طيب جدا لكن لحقته في مرحلة من الحياة لازم الافتراق باش هو ينجح أكتر وانت تنجح أكتر. هذه موجودة وخلونا نرجعوها نورمال، هادو الأشياء اللي لازم يرجعوا نورمال مش عكس. تهلاو بزاف في روحكم، اذا عجبتكم الحلقه share it with me I will repost it on my stories. وقولوا لي شكو حابين تسمعوا في الحلقات الجايه، نحبكم بزاف. تهلاو في روحكم يا منعاش، سلام.